بل نحن الآن صرنا يعني يأتينا بعض المرضى يقول ذهبت عند الطبيب قال لي عملية، ذهبت عند طبيب آخر قال ما في داعي عملية، فنوقع حقيقة المرضى في حرج. فنرجو أن تكون كلمة الأطباء واضحة في هذه المسألة. كذلك السفر للخارج، يعني أحيانا بعض يسافر للخارج يجي يقول له من قال لك تسافر للخارج؟ كان المفروض أنك ما تسافر للخارج. فيا ريت أننا كما قال الدكتور نبدأ، وهذه أمانة الأطباء، وأنا تكلمت مرة في خطبة أمانة الأطباء وأرجو أنها تكون وصلت لأني سمعت أن بعضهم زعل شوي. يعني كأمانة الأطباء صرف التقارير الصحيحة ما في مجاملة، الإجازات المرضية الصحيحة ما في مجاملة، هذا دين أنت مؤتمن عليه. صرف الأدوية المناسبة، خلينا نكون واضحين، ليش يا دكتور تصرف هذا الدواء؟ هل لأنه الأفضل والأنسب للمريض من جهة السعر ومن جهة الحالة المرضية أنت مأجور، أو لأن هناك مؤثرات أخرى تستدعيك أن تصرف من هذا الدواء وإلا هناك ما هو أفضل منه أو هناك ما هو أرخص منه؟ والله ستسأل يوم القيامة. نحن كمرضى نأتي عند الأطباء صم بكم عمي، لو قال اقطع يدك بتقول اقطع يدي، مسلم نفسك تماما، ليس كبقية المعاملات المالية. أنا أروح عند إنسان كاسرة، هذا كم؟ لا ما هو أصلي، لا أنا بغداء، هذا بكم؟ أروح عند الثاني. أما عند الطبيب أنا سلم نفسي تماما، اللي يقوله استعمل استعمل، وهذا يجعل مسؤولية الطبيب كبيرة. ليس لأن وكالة الأدوية تطارد الطبيب، ليس لأنها قدمت خدمات للطبيب ولعيادته، ليس لأنها قدمت له شيء معين أنه سأقدم هذا على غيره، هذه مصلحة مريض. الأمانة الأمانة الأمانة، والله سنسأل، والله خاصة أن الناس سلموا أجسادهم لك، سنسأل لماذا هذا أفضل من هذا. أنت أدرى، نحن ما نتدخل، أنت أدرى المسلمين لك، لكن لا يؤثر على قرارك أي شيء جانبي. في النهاية الإنسان سمعته هي أولى من كل شيء. قضية التحليلات، تحاليل وفحوصات إن كان لها لازمة وستساعدك في القرار مهمة جدا، لا تتأخر عنها حتى نحدد تشخيص المرض كما تعرفون أو لما يكون. لكن كان ما لها لازمة ومجرد يعني محاولة لتمرير أشياء معينة تطلبها منك إدارة المركز أو غير ذلك، هذه أمانة. أنا أقول طبعا للطلبة اللي طالعين الآن في الطب والطالبات اللي طالعين في الطب، أما كوادرنا الطبية عرفناهم بالثقة والأمانة، وما بلغوا هذا المبلغ إلا لأنه ما هي الأمانة. لكن أتكلم في طلابنا اللي جايين الآن، انتبه، يستغلك أي إنسان في أن تحرق كرتك وسمعتك فتفعل شيء لا يجوز لك أن تفعله. في النهاية نحن كمرضى أمانة بين أيديكم، سنسألون عنا وسنأخذ حقنا وافيا يوم القيامة إذا قصرتم. ثم قضية العملية كذلك بحسب رأي الطبيب وحسب رأي الاستشاري، إذا كانت مناسبة على أي قدر، أنا متى على كذا هو أدرى، وهذا راجع لأمانته. جزاكم الله خير وأعتذر لكم حقيقة، وكان مفروض المجلس يطول وما يكون في وقت غدا، وما يحرجوني يخلوني في الأخير وبعد يقول أنت اللي أطالت عليهم، لكن قدر الله ما شاء فعل. أسأل الله يغفر لي إياكم. من أعماق قلوبنا ومع كل نبضة لها نقدم باغات شكر وعرفان. الأولى لضيوف ملتقانا الطبي الأول المشائخ والفضلاء، الثانية لسلطتنا المحلية ممثلة بوكيلها ومكتب الصحة العامة والسكان بالوادي والصحراء، الثالثة لرعاة ملتقانا الرسميين والمشاركين والإعلاميين كل باسمه ومجال عمله. نسأل الله تعالى أن يبارك لهم في أموالهم وأولادهم وأعمارهم ويجعل ما قدموه لنا رفعة لدرجات في الجنة. الرابعة لكم أنتم يا جيشنا الأبيض لحفظكم لأمننا البشري وحرصكم ومتابعتكم لصحتنا وعافيتنا التي هي أغلى من كل شيء، وعلى حضوركم وتلبيتكم دعوتنا. الخامسة لكل من وقف معنا وشجعنا وأرشدنا ونورنا فكان سببا لإقامة هذا الملتقى الطبي الأول، ولشبابنا وفتياتنا المتطوعين الذين رتبوا ونسقوا لهذا الملتقى الطبي. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.